وذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى ابن حبان فذكر جواب الكافر وعذابه، وروى عبد الرزاق عن طاووس يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال لا إله إلا الله، وفي الآخرة المسألة في القبر. قال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.